الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، نستغفرك ونتوب اليك. وافضل الصلاه واتم التسليم على سيد الاولين والاخرين وعلى السابقين وقائد روض المحجرين وشفيع المذنبين، سيد ولد ادم اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله نور الميامين واصحابه نجوم الدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. وبالسند الى سيد الامام ابي عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي من كتابه السنن أو المجتبى، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن معافى عن زكريا بن إسحاق المصري قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن أبي معبد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم 5 صلوات في يوم وليلة، فإنهم يعني أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك بذلك فاتق دعوة المظلوم. أخبرنا محمد بن عبد العال قال حدثنا معتمر قال سمعت بعد بن حكيم يحدث عن أبيه عن جده قال: قلت يا نبي الله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن لأصابع يديه أن لا آتيك ولا آتي دينك، وإني كنت امرأ لا أعقد شيئا إلا ما علمني الله عز وجل ورسوله، فإني أسألك بوحي الله بما بعثك ربك إلينا. قال: بما بعثك ربك إلينا؟ قال: الإسلام. قلت: وما آية الإسلام؟ قال: أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. أخبرنا عيسى بن مساور قال حدثنا محمد سعيد بن شابور عن معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه أخبره عن جدي أبي سلام عن عبد الرحمن بن رم أن أبا مالك الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء شرط للإيمان، والحمد لله تملأ الميزان والتسبيح والتكبير يملأ السماوات والأرض، والصلاة نور والزكاة برهان والفقر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال: أنا خالد عن أبي هلال عن نعيم بن مجمر أبي عبد الله قال: أخبرنا سهيل أن سمع من أبي هريرة من أبي سعيد يقولان: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الذي نفسي بيده 3 مرات، ثم أكب فأكب كل رجل منا يبكي لا يدري على ماذا حدث، ثم رفع رأسه في وجهه البشرى فكانت أحب إلينا من حمر النعم، ثم قال: ما من عبد يصلي الصلوات 5 يصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر 7 إلا فتحت له أبواب الجنة فقيل له ادخل بسلام. أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد الكثير قال حدثنا أبي عن شعيب عن الزهري قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق الزوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير لك وللجنة أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريال. قال أبو بكر: هل على من يدعى من تلك الأبواب ضرورة؟ فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وإني أرجو أن تكون منهم، يعني أبو بكر رضي الله عنه. باب الترويض في حفظ الزكاة. أخبرنا هناد مستري في حديث عن أبي معاوية عن الأعمش عن معلوم بن سويد عن الزكاة قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلست في ظل الكعبة، فلما رآني مخبرا قال: هم الأخسرون ورب الكعبة، فقلت: ما لي لعلي أنزل في شيء، قلت: من هم في ذاك أبي وأمي؟ قال: الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا حتى بين يديه وعن يمينه وعن شماله، ثم قال: الذي نفسي بيده لا يموت رجله فيدع إبلا أو بقرا لم يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت أثمنا، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما نفدت أخراها أعيدت لها حتى يقضى بين الناس. أخبر مجاهد موسى قال حدثنا بن عيينة عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل له مال لا يؤدي حق ماله إلا جعل له طوقا في عنقه شجاع أقرع ويفر منه ويتبعه، ثم قرأ مصداقه من كتاب الله عز وجل: ولا تحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. الآية لا ولا تحسبني بس حمزة من ضمن القراء العشر الذي قرأ بالياه بس بقية قرأوا بالتاء ولا تحسبني الذين يدخلون لا أنا عندي هون بالتاء محفوظة عندكم بالياء هي قراءة حمزة الزيات من القراءة السبع لكن أنا هيك مستحضر يعني ماني مستحضر إنه في غيره قرأ بالتاء نعم هذه والتي قبلها في سنتين هذول وخاطب حرفا حسن وخاطب حرفا يحسبن معناه سوى لا يحسبن أيوة مظبوط وخاطب حرفا يحسبن أيوة معناه سوى الخطاب قرأ مظبوط صحيح يعني هي قراءتنا نحن بالياء وقراءة حمد الزيات بالتاء عكس ما أنا قلت بس عندي موجودة بالتاء في بعض النسخ بالياء موجودة مو هيك إيه نحط في مصاحفنا بالياء وهذه قراءة حمزة نعم طبعا نحن ما بنحسن للزين عبد الله بن مسعود بالعكس أنا هلأ انتبهت يعني عبد الله بن مسعود يقول عنه ابن الجزري حمزة الزيات أقرب القراءة إلى عبد الله بن مسعود فالمتوقع أن عبد الله مسعود قال تحسبن ما قال يحسبن أنا ما أجزم بذلك لكن هذا الأرجح لأنه يقول ابن الجزري قراءة حمزة أقرب القراءة إلى قراءة ابن مسعود وهذه الرواية عن ابن مسعود أخبر إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن سريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن أبي عمرو الغداني أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل كانت له إبل لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها قالوا يا رسول الله ما نجدتها ورسلها قال في عسلها ويسرها فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت أثمنه وآشره يبطح لها بقاع قرقر فتطأه بأخفافها إذا جاءت أخراه أعيدت عليه أولئك يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله وأيما رجل كانت له بقر لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها ضابط بالكسر ضابط بالوجهين نعم فإنها تأتي يوم القيامة أغذ ما كانت أثمنه وآشره يفضح لها بقاع قرقر فتنطحه كل ذات قرن بقرن وتطأه كل ذات ظلف بظلفها إذا جاوزته أخرى وعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله وأيما رجل كان له غنم لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكثر وأثمن وآشره ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطأه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرن ليس فيها عقصاء ولا عضباء إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله باب مانع الزكاة أخبرنا قتيبة قال حدث ليس عن عقال عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن أبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر رضي الله عنه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر القتال فعرفت أنه الحق باب عقوبة مانع الزكاة أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا باس بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فلو أجرها ومن أبى فإن آخذوها وشطر ماء إبله وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء

باب سقوط الزكاة عن ابنه إذا كانت رسلا لأهلها ولحمولتهم. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت بهزا بن حكيم حدث عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة من كل 40 ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاه متجرا له أجرها ومن منعها فإن آخذها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. باب عندي بالفتاة بس أنا حافظها بالسكون. عندك شو مضبوطة؟ بالسكون والله بالضبط راجع. عزمة هي الجمع بيكون بالفتح لأنه الأولى الفتح في ثاني موضع، في الموضع الأول أظن كمان ما فتحات بفتحات هي بس يمكن أنا حافظها وحفظ لا يعود عليه. عزمة باب زكاة البقر. أخبر محمد واقع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل وابن هلهل عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حال من دينارا أو عبد له معافر، ومن البقر من 30 تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. أخبر أحمد بن سليمان قال حدثنا يعلى وابن عبيد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق والأعمش عن إبراهيم والأعمش عن إبراهيم، نعم هي عن مسروق يعني مسروق بيحدث عن سيدنا معاذ دغري، والأعمش عن إبراهيم قال يعني إبراهيم ومسروق قال معاذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن أخذ من كل 40 بقرة سنية ومن كل 30 تبيعا من كل حال من دينارا أو عد له معافر. أخبرنا أحمد محمد قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمن أمره أن يأخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة ومن كل حال من دينارا أو عد له معاذ. أخبرنا محمد منصور الطوسي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا سليمان أعمش عن أبي وائل بن سلمة عن معاذ بن جبل قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن ألا أخذ من بقر شيئا حتى تبلغ 30، فإذا بلغ 30 ففيها عجل تابع جزع أو جزع حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 ففيها بقرة مسنة. باب مانع الزكاة البقر. أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي سبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقه إلا وقف لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الأطلاف بأظافرها وتنطحه ذات القرون بقرونها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرب. قلنا يا رسول الله وماذا حقها؟ قال إطراق فحلها وإعارة دلوها وحمل عليها في سبيل الله، ولا صاحب مال لا يؤدي حقه إلا يخيل له يوم القيامة شجاع أقرع يفر منه صاحبه وهو يتبعه يقول له هذا كنزك الذي كنت تبخل به، فإذا رأى أنه لا بد له منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل. باب زكاة الغنم. أخبرنا عبيد الله بن فضال بن إبراهيم النسائي قال أنبأنا شريح بن نعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سمامة بن عبد الله بن أنس مالك عن أنس مالك أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطيه، فيما دون 25 من الإبل في 5 ذول شاه، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون زكى، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون إلى 45، فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل إلى 60، فإذا بلغت 61 ففيها جزعة إلى 75، فإذا بلغت 76 ففيها ابنتا لبون إلى 90، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طروقة الفحل إلى 20، فإذا زادت على 20 ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل 50 حقة. فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات وما بلغت عنده صدقة الجزعة وليست عنده جزعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين سيسرتا له أو 20 درهما، وما بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده جزعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، وما بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين سيسرتا له أو 20 درهما، وما بلغت بلغت عنده صدقة بنت لبون ليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه يعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. وما بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده بنت لبون عنده بنت مخاض فإن تقبل منه ويجعل معها شاتين استيسبتا له أو 20 درهما. بلغت عنده صدقة ابنة محقاب وليست عنده إلا ابنة لبون إلا ابن لبون ذكر فإن يقبل منه ليس معه شيء. ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائنتها إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100 فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200 فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300 فإذا زادت واحدة ففي كل 100 شاة. ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وإذا كان سائمة رجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا 90 أو 100 فليس فيه شيء إلا أن يشاء ربها. باب مانع زكاة الغنم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع قال حدثنا أعمش عن معلول بن سويد عن أبي زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إذا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت أثمنه تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها كلما نفذت لعلكم نفذت أو نفذت بجوز كمان تستعمل شو عندكم في ما في بالزان بلى في نسخة كأنه أفصح نفيدات بس عندي هيك بالزال موجودة في نسخة نفيدات مهم كلما نفذت أو نفذت أخرى عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع. أخبرنا النار السريع عن هشيم عن هلال بن خباب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفلة قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فجلدت إليه فاستمعت يقول إن في عهدي ألا آخذ راضع لبن ولا نجمع بين متفرق ولا نفرق بين مجتمع. فأتاه رجل بناقة كوماء فقال خذها فأبى. أخبر هارون بن زيد بن يزيد يعني ابن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عاصم بن كليب عن أبيه عن أوائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ساعيا فأتى رجلا فأتاه فصيلا مخلولا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثنا مصدق الله ورسوله وأن فلانا أعطاه فصيلا مخلولا اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله. فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء فقال أتوب إلى الله عز وجل وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك فيه وفي إبله. باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة. أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال عمرو بن مرة أخبرني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. باب إذا جاوز في الصدقة. أخبرنا محمد مسلم محمد الشاب لفظه قال حدثنا يحيى عن محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن هلال قال قال جليل أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب فقال يا رسول الله يأتينا ناس من مصدقيك يظلمون فقال أرض مصدقيكم قالوا وإن ظلم قال أرض مصدقيكم ثم قال وإن ظلم قال أرض مصدقيكم. قال جرير فما صدر عني مصدق منذ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو راض. أخبر زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل وابن علية قال أنبأنا داود عن الشعبي قال قال جرير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم مصدق فليصدر عنه وهو عنكم راض. باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق. أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن أبي سفيان عن مسلم بن سفنة أو سفينة قال استعمل ابن علقمة أبي على عرافة قومه وأمره أن يصدقهم فبعثني أبي إلى طائفة منهم لآفيه بصدقته فخرجت حتى أتيت على شيخ كبير يقال له سعد فقلت إن أبي بعثني إليك لتؤدي صدقة غنمك. قال ابن أخي وأي نحو تأخذون؟ قلت نختار حتى إنا لنشبر ضروع الغنم. قال ابن أخي فإني أحدثك إني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير فقالا إنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك. قال قلت وما علي فيها؟ قالا شاه، فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشحما، فأخرجتها إليهما فقال هذه الشافع والشافع الحائل، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا. قال فأعمد إلى عناق معتاط، والمعتاط التي لم تلد ولدا وقد حان ولادها، فأخرجتها إليهما فقالا ناولناها، فرفعتها إليهما فجعلها معهما على بعيرهما ثم انطلقا. الشافع الحابل ولا الحائل؟ أنا عندي الحائل هنا، عم بيقول بالباء الموحدة أي الحابل، معناتها الحابل بتكون. أيوة شو عندكم؟ حابل. طيب إن أنا تهون من هون الشرح كأنه على الحابل وليس على الحائل. يعني هو ضابطة يعني بالتشكيل مو باللفظ. نعم انا متذكر نشوف نفيسة مو نفيسة سفينة بفتح النون، هي مضبوط بفتح النون مفتوحة لا عيد الكلام مثلث عفاء ونون مفتوحة. ايه شو قال بعدها؟ كسر الفاء سكنة. طيب هذا وين هو؟ مسكن نراجع ان شاء الله نشوف كيف ضبطه. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثني عمرو بن أبي سفيان قال حدثني مسلم بن سفنة عن قول أن ابن علقمة استعمل أباه على صدقة قومه وساق الحديث. أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو زناد مما حدث عبد الرحمن أعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث قال وقال عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أذراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها. بكسر الفاء نعم ويقال ابن شعبة معناته ضابطه هو بكسر الفاء، اما اذا شعبة غير شيء معناته مثل مضبوطه هون. نعم زين مثلث الفاء بعد هذا نعم اذا نحط رجح في التقريب الكسر ما يصير نعم مثلا نرجو من يراجعوا لأن كثير عم يصير مراجعات وكثير عم يصير أخطاء، فلذلك تتحروا شوي بس يعني عم يصير كثير أخطاء، المرة الماضية كثير صار أخطاء. نعم أخبرني عمران بن بكار قال حدثنا ابن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو زناد بما حدثنا هاي قرأنا هاي نعم صحيح. أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن موسى قال حدثني أبو سنان عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة مثله سواء. أخبر عمرو بن منصور ومحمود بن غيلان قال حدثنا نعيم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عثمان بن عبد الله بن الأسود عن عبد الله بن هلال الثقفي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كدت أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة، فقال لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها. باب زكاة الخير. أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان أظن هنا أنا دائما بحب الضم بس هنا يمكن مكسورة عن شعبة أو سفيانة أو مفتوحة لأنه ممنوع من الصرف. عند غزو وسفيان، لأن عندي مضمومة لكن ضموها غلط، يعني كأنه وهي فيه هيك أخطاء يعني في نسختنا. عن عدلان بن دينار عن سليمان يسار عن عباد بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. أخبر محمد بن علي بن حرب المروزي قال حدثنا محرز بن الوضاح عن إسماعيل وابن أمية عن مكحول عن علاك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة على الرجل المسلم في عبده ولا فرسه. أخبر محمد المنصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان يسار عن علاك بن مالك عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. أخبر عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن خثيم قال حدثنا أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المرء في فرسه ولا في مملوكه صدقة. باب زكاة الرقيق. أخبر محمد سلامة والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع اللفظ له عن ابن القاسم قال حدث مالك عن عدلان بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على العبد على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. أخبر قتيبة قال حدث حماد عن حسين بن عراك ابن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم صدقة في غلامه ولا في فرسه. باب زكاة الورق. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد قال حدثنا يحيى وابن سعيد عن عمرو بن يحيى عن أبي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة ولا فيما دون خمس زوج صدقة وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. أخبر محمد سلامة قال أنبأنا ابن القاسم مالك قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن مازن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة، ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، ليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أسامة عن وليد بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم عن أبي سعيد الخدري أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صدقة فيما دون خمس أواق من التمر ولا فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ولا فيما دون خمس زود من الإبل صدقة. أنا لا صدقة فيما دون خمس أوساق من التمر ولا فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ولا فيما دون خمس زود من الإبل صدقة. أخبر محمد منصور الطوسي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثنا محمد بن يحيى بن حبان ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعه وكانا ثقة عن يحيى بن عمارة بن أبي حسن وعباد بن تميم وكانا ثقة عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أسامة قال حدثنا سفيان عن أبي عاصم عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عن الخيل. نعم أظن عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عن الخيل والرقيق فأدوا زكاة أموالكم من كل 205. أخبرنا حسين المنصور قال حدثنا النمير قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عن الخيل والرقيق وليس فيما دون 200 زكاة. باب زكاة الحلي. أخبر إسماعيل مسعود قال حدثنا خالد عن حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت لها في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أخبر محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر سليمان قال سمعت حسينا قال حدثني عمرو بن شعيب قال: جاءت امرأته مع بنت لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد ابنتها مسكتان نحوه موسى. قال أبو عبد الرحمن: مفتوح السين مسكتان، أنا قرأت غلط، مسكتان نعم بالتحريك كمان ضمطة مسكتان. قال أبو عبد الرحمن خالد أثبت من المعتبر. باب مانع زكاة مالي. أخبار الفضل بن سهل قال حدثنا من نظر هاشم المقاطف قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن ديناب عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان قال فيلتزمه أو يطوقه قال يقول أنا كنزك. أخبر الفضل بن سهل قال حدثنا حسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن دينار المدني عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتاه الله عز وجل ما نقل من أجل زكاته وصل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بيده زمتيه يوم القيامة فيقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله الآية بالياء جيد. زكاة التمر. أخبر محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوساق من حب أو تمر صدقة. باب زكاة الحنطة. أخوان إسماعيل بن مسعود قال حدثنا زهير بن سبيع قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثنا عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق ولا يحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمسة زود. باب زكاة الحبوب. أخبرنا محمد السنة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمار عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق ولا فيما دون خمس زود ولا فيما دون خمس أواق صدقة. الخذ الذي تجب فيه صدقة. أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا وكيع قال حدثنا إدريس الأودي عن عبد بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة. حدثنا أخبرنا أحمد بن عبد قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عمرو بن يحيى عن أبي عن سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس دول صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر. أخبرنا هارون سعيد بن الهيثم أبو جعفر الأئلي قال حدثنا الوهب قال أخبرني يونس عن هشام عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وما سقي بالسواني والنضح نصف العشر. أخبرني عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو وأحمد بن عمرو والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أن سمع جابر بن عبد الله يقول أن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر وفيما سقي بالثانية نصف العشر. أخبرنا هناد بن السري عن أبي بكر وهو ابن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن أخذ مما سقط السماء العشر فيما سقي بالدوال نصف العشر. كم يترك الخالص. أخبرنا محمد بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت خبيبة بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الرحمن مسعود بن نيار عن سهل بن أبي حسمة والمفاتحة في عندكم مفتوحة لما ساكني حسمة ساكني هون الفاتحة اللي عنده فتحة يساوي سكون حسمة. قال أتانا ونحن في السوق فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث شك شعبة فدعوا الربع. قوله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال حدثني عبد الجليل بن حميد اليحصبي أن ابن شهاب حدثه قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال هو الجعرور ولون حبيق فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ في الصدقة الرذلة. أخبر يعقوب بن إبراهيم قال أنبأنا يحيى عن عبد الحميد جعفر قال حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير من مرة الحضرمي عن عوف بن مالك قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده عصا وقد علق رجل قنو حشف فجعل يطعن في ذلك القن، فقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا، إن رب هذه الصدقة يأكل حشفا يوم القيامة. غزالة أنا ما بيعرف معي أيوة. فنهى رسول الله أن تؤخذ في الصدقة الرزالة، أنا قرأتها بدون ألف خطأ. عندي حبيب. باب المعدن. أخبرني قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فلك، وما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاد الخمس. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن زهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاوى. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال هبان عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها زبار والبئر زبار والمعدن زبار وفي الركاز الخمس أو الخمس. أخبار يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبار يونس عن الشهاب عن سعيد وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل. أخبار قتيبة عن مالك عن ابن الشهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جرح العجماء عندكم وهي لأن عندي حاطين ضمي بس غلط جرح العجماء لا الجرح ظني قد يكون واحد في بعض اللغات أو قد يكون الجرح هو المصدر والجرح هو الاسم. أنا عندي ضابطة بالفتح هنا عجماء جرح العجماء جبار أو جرح أظن ندم وراجع المقاموس والبئر زبار والمعدن زبار وفي الركاز الخمس أو الخمس. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أنبأنا منصور وهشام عن المسيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البئر زبار والعجماء زبار والمعدن زبار وفي الركاز الخمس. باب زكاة النحل. أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب عن موسى بن أعين عن عمرو بن حارث عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال جاء هلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وسأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة، فحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر الخطاب يسأله، فكتب عمر إن أدى إلي ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشر نحله فاحمله سلبة ذلك، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء. باب فرض زكاة رمضان. أخبر عمران بن موسى عن ابن وارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على الحر والعبد والزكاة الأنثى صاع من التمر أو صاع من الشعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر. باب فرض زكاة رمضان على المملوك. أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الزكاة الأنثى والحر والمملوك صاع من التمر أو صاع من الشعير، قال فعدل الناس إلى نصف صاع من بر. فرض زكاة رمضان على الصغير. أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن نافع عن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على كل صغير وكبير حر وعبد ذكر وأنثى صاع من تمر أو صاع من شعير. فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين. أخبرنا محمد بن سلمة الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع اللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبي عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر صاع من الشعير على الحر والعبد الذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. كم فرض الاسم الجبح معناته الجبح هو مصدر والله أعلم هيك صح صرحه فمنعه ولده الجوف بالضم معناته الجبح هو مصدر والله أعلم على طريقة القاموس. كم فرض. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاع من تمر أو صاع من شعير،

قال يعتمد بيده فينفع نفسه ويتصدق. قيل أرأيت إن لم يفعل؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قيل فإن لم يفعل؟ قال يأمر بالخير. قيل أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. صدقة المرأة من بيت زوجها. أخبر محمد بن محمد بشار قال حدث محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد المرة قال سمعت أبا وائل حدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر وللزوج مثل ذلك وللخادم مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهما من أجل صاحبه شيئا للزوج بما كسب ولها بما أنفقت. عطية المرأة بغير إذن زوجها. أخبار إسماعيل بن سعود قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبا عن عمرو بن شعيب أن أباه حدث عن عبد الله بن عمرو قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. مختصر فضل الصدقة. أخبره داود قال حدثنا يحيى بن حماد قال أنبأنا أبو عوان عن ثلاث عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا عنده فقلنا أيتنا بك أسرع لحوقا فقال أطولوكن يدا فأخذنا قصبة فجعلنا يزرعنها فكانت سودة أسرعهن به لحوقا فكانت أطولهن يدا فكان ذلك من كثرة الصدقة. باب أي الصدقة أفضل. أخبر محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمر بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال رجل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر. أخبر عبد المعري قال حدثنا يحيى قال حدثنا عمر بن عثمان عمر أي حلوة في فراغ عمر بن عثمان نشوف على المرة الماضية مرأ معنا عمرو بن عثمان وعمر بن قتيبة. عمرو بن عثمان فقط في السنن الصغرى حتى من الكبرى تذاكر عمرو بن قتيبة. والمزي بيقول روى ابن السني فقط عن النسائي عمرو بن عثمان فإما أن يكون واهم أو بيكون هو روى عن السني. هون هذا مش شوفه أنا ما عم أحكي عن هذا بس ذكرت هذا. سمعت موسى بن طلحة أن حكيم الحزام حدثه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. أخبرنا عمرو بن سواد بن سواد بالأسود بن عمرو عن ابن وهب قال أنبأنا يونس عن هشام قال حدثنا سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. أخبرنا محمد بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري يحدث عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن شابر قال عتق رجل من بني عزبة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره؟ قال لا ولا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي ب800 درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك صدقة البخيل. حد أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان بن جريج عن حسن بن مسلم عن طالوت قال سمعت أبا هريرة ثم قال حدثنا الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل المنفق المتصدق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان أو جنتان من حديد من لدن سديهما إلى تراقيهما فإذا أراد المنفق أن ينفق اتسعت عليه الذرع أو مرت حتى تجن بنانه وتعفو أثره وإذا أراد البخيل أن ينفق قال صف ولزمت كل حلقة موضعة حتى إذا أخذته بتبقوته أو برقبته. يقول أبو هريرة أشهد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسعها فلا تتسع. قال طاووس سمعت أبو هريرة يشير بيده وهو يوسعها ولا تتوسع. أخبر أحمد بن سليمان قال حدث عفان قال حدثنا وهيب قال حدث عبد الله بن طاووس عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البخيل المتصدق مثل الرجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما فكلما هم المتصدق صدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره وكلما هم البخيل صدقة تقبضت كل حلقة لصاحبتها وتقلصت عليه

يسأل أظن بتكون سواء تكون عنده يسأل بالله ولا يعطي لا عنده فتحة يصلحها يسأل أن تفسد المعنى يسأل بالله عز وجل ولا يعطي به ثواب من يعطي. أخبر محمد وسلم قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعته ربعيا يحدث عن زيد بن ذبيان رفعه إلى أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله عز وجل وثلاثة يبغضهم الله عز وجل. أما الذين يحبهم الله عز وجل فرجلا أتى قوما فسألهم بالله عز وجل ولم يسألهم بقرابة بينه وبينه فمنعوه فتخلفه رجل بأعقابه فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله عز وجل والذي أعطاه وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليه مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقوني ويتلو آياتي ورجل كان في سرية فلقوا العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح الله له والثلاثة الذين يبغضهم الله عز وجل الشيخ الزاني والفقير المختال والغني والظلوم. تفسير مسكين أخبرنا علي بن حجر قال أبان إسماعيل قال حدثنا شريك عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي تلده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان إن المسكين المتعفف اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحاق. أخبرنا زيد بن غبيان الفتح هيك ضابط بالضم أنت في راجعت بشيء بالتقريب الفتح بسواب من يعطي في أول حديث بدل أنا قرأت زيد بن ظبيان لأن عنا مضمومة بس هي بالتقريب بالفتح ظبيان زيد بن ظبيان نعم. أخبر قتيبة عن مالك عن زناد عن الأعرج عن هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده لقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا فما المسكين؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. لذلك على يسأل بالشرح كاتب الذي يسأل بالله على بناء الفاعل محتمل. أنا ما بقول لك محتمل لكن هي تفسد تبويب النسائي من حيث الاحتمال اللغوي محتمل أن يكون يسأل هو بيعود بيشحد من خل الناس بالله وهو لا يعطي بالله وفي كمان يسأل بالله محتمل ما بدك تشوفها بشرح للشروح يا أما بدك تشوفها بفتح الباري إذا ذكروا ابن حجر أو بفيض القدير إذا ذكروا المناوي. ممكن ما قلت ما نفيت احتمال ان يكون باسم الفاعل يسأل بس يسألوا كانه هي اوجه لتبويب المسائل. مين اللي عم يقول هيك؟ السندي. نعم السندي عربي لما اعجمي بجوز ما اقول لك بجوز ببعض الحالات انت تفهم اكثر منه بجوز. اخبرنا النصر بن علي ثم قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معنى السوري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما طلع معنى بالتعليقات الماضية طلع في شيء خطأ عند السندي أنا ما لي بتذكر لكن طلع في أخطاء بالضبط عرفت كيف أنا ما عم بقولكم إنه هي خطأ راجعوها عم بقولكم راجعوها شوفوها بشروح الحديث شوفها بفتح الباري شوفها بفيض القدير إذا كلهم قالوا يسأل أكيد بيعرفوا أكثر مني إذا قالوا يسأل أنا بشك بالسندي يعني معلش أنا لح أشرح لكم شغلي هذا الكتاب مو قرآن والسندي مو قرآن عرفت كيف هي آراء علماء عرفت كيف ليش الله جعل الكتب الله جعل الكتب والمراجع شو الفرق بين المحقق وغير المحقق هو اللي بيحقق المسائل بهذه الأمور الثاني ما بس بدق الكمبيوتر بيطلع معه خلاص بيقول لك هيك شايف كيف والله الأسبوع الماضي صار عندنا طامات من الأخطاء صار عندنا جبال من الأخطاء. ليش؟ لأن كل واحد يظن نفسه أنه إذا دق بالكمبيوتر صار أعلم الناس هو بيكون أجهل الناس لأن حتى طريقة البحث إلى أسلوب واضح كيف؟ بعدين أنا ضد الفكرة بيجوز في بعض الناس مع الفكرة أنا ضد الفكرة تبع أنه كل شيء طبع بالكتاب هو كلام منزل لا أحيانا بيكون شيء مطبوع بالكتاب بيكون خطأ شنيع أو خطأ فاحش. نعم يسأل ويسأل. لا مرقات المفاتيح هذا برأيي يعني بيعطي إسراء لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ وهذا ما أحبه أنا. شايف كيف؟ نحن عمرنا محدود ووقتنا محدود. إذا كان وصلى الله عليه وسلم كان في محدودية بالوقت، شايف كيف؟ فكان يحب جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. فهون يكونوا مروي بالوجهين لعله هذا أوجه يعني. نعم سيدي. الله يزيدك بخير على كل حال. إذا منحط نحن الوجهين، ذكر في مرقاة المفاتيح البناء الفاعل بناء المفعول. نعم قراءة. قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا ابن الأعلى قال حدثنا معمر الزهري عن سلمة عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان. قال: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى ولا يعلم الناس حاجته فيتصدق عليه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن بوجيد عن جدته أم بوجيد وكانت ممن بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد شيئا أعطيه إياه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجد شيئا تعطيه إياه إلا ضرفا محرقا فادفعيه إليه. تعطينا إن لم تجد شيئا تعطينه إياه إلا ضدفا محرقا فادفعيه إليه. الفقير مختار أخبرنا محمد مسلم قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة: الشيخ الزاني والعائل المزهوب والإمام الكذاب. أخبرنا أبو داود قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد قال حدثنا عبيد الله بن عمر سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يبغضهم الله عز وجل: البياع والحلاف والفقير والمختال والشيخ الزاني والإمام الجائر. فضل الساعي على الأرملة على الأرملة. أخبر عبد المنصور قال حدث عبد الله مسلم قال حدث مالك عن ثور بن زيد الزيلي ضابطها بالفتح أظن لازمكم بالكسر ومعنى الضبط بالفتح في نسختي بس هي الزيلي شوفونها يعني. عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله عز وجل. يقال الزؤلي أو الزيلي. المؤلفة قلوبهم. أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن سعيد مسروق عن عبد الرحمن بن أبي في نسخة نعم. نحن عندنا نوعين بس هي يمكن أصح نعم. أنا عندي نوعين موجود عن عبد الرحمن بن أبي نوعين بس هي ابن نعم لعله أصح. عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي وهو باليمن بزهيبة بتربتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظري وعبينينة بن بدر الفزاري وعلقمة بن علاسة العامري ثم أحد بني كلاب وزيد الطائي ثم أحد بني نبهان. فغضبت قريش وقال مرة أخرى صناديد قريش فقالوا: تعطي صناديد نجد وتدعنا؟ قال: إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين نادئ الجبين محلوق الرأس فقال: اتق الله يا محمد. قال: فمن يطع الله عز وجل إن عصيته؟ أيأمنوني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ ثم أدبر الرجل فاستأذن رجلا من خوف في قتله يرون أنه خارج من الوليد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضد هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية فإن أدركتهم لأقتلنهم قتل عام. ديني بالكسر بالتقريب عمود الكسر. شوف لنا كمان عبد الرحمن بن أبي نعيم ثور بن زيد الديني.

أخبرنا أبو بخاري قال حدثنا مجدر عن شعبة عن سليمان على رواية عنه بن حرب عن زينب امرأة عبد الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء تصدقن ولو من حريكن. قالت كان عبد الله خفيف ذات ليل فقالت له أيسعني أن أضع صدقتي فيك وفي بني أخ لي يتامى؟ فقال الله سبي عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا على باب امرأة من الأنصار يقال لها زينب تسأل عما أسأل عنه. فخرج إلينا بلال فقلنا له طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك ولا تخبره من نحن. فطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هما؟ قال زينب. قال أي الزيانب؟ قال زينب امرأة عبد الله وزينب الأنصار. قال نعم لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. المسألة أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن علي بن شهاب أن أبا عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر أخبرنا أن سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتزم أحدكم حزمة حطب على ظهره فيبيعها خير من أن يسأل رجلا فيعطيه أو يمنعه. أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم عن شعيب عن الليث ابن ساعد عن عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه موسعة من لحم. أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا أميد بن خالد قال حدثنا شعبة عن بسطام بن مسلم عن عبد الله بن خليفة عن عائد بن عمرو أن الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأعطاه فلموضع رجله على أسقفة الباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئا. سؤال الصالحين أخبر قتيبة قال حدثنا ليس عن جعفر بن رضيع عن بكر بن سوادة عن مسلم بن النخشي عن ابن الفراسي أن الفراسي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل يا رسول الله؟ قال لا، وإن كنت سائلا لابد فاسأل الصالحين. الاستعفاف عن سؤال أخبار قتيبة عن مالك عن هشام عن عطاء بن يزيد عن بتاعين أن الناس الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله عز وجل، ومن يصبر يصبره الله عز وجل، وما أعطي أحد عطاء هو خير أوسع من الصبر. أخبرنا علي بن شعيب قال أبانا معن قال أبانا مالك عن أبي زنان عن أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجل من أعطاه الله عز وجل من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. فضل من لا يسأل الناس شيئا. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا محمد بن قيس عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي واحدة وله جنة؟ قال يحيى ها هنا كلمة معناها ألا يسأل الناس شيئا. أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى وابن حمزة قال حدثنا أوزاعي عن هارون بن أبي عن هارون بن رئاب أنه حدثه عن أبي بكر عن قبيصة بن مخالف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلح المسألة إلا لثلاث رجل أصابت ماله جائحة فيسأل حتى يصيب سداد من عيش ثم يمسك، ورجل تحمل حمالة فيسأل حتى يؤدي إليهم حمالته ثم يمسك على المسألة، ورجل يحذف ثلاثة نفر من قومه لذوي الحجة بالله لقد حلت المسألة لفلان فيسأل حتى يصيب قواما من عيش قواما من معيشة ثم يمسك على المسألة فما سوى ذلك سحت. حتى الغنى أخبر أحمد سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت خموجا أو قدوحا في وجهه يوم القيامة. قيل يا رسول الله وماذا يغنيه أو ماذا أغناه؟ قال 50 درهما أو حسابها من الذهب. قال يحيى قال سفيان حكيم بن جبير لم يحدث عن محمد بن عبد الرحمن يزيد. باب الإلحاق في المسألة. أخبرنا سيد الحريف قال أبانا سفيان عن وهب بن المنبه عن أبيه عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلحقوا في المسألة ولا يسألني أحد منكم شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. عندي ضابطة بالضم لكن لازم يكون النصب يكون ما بعد فيه كثير يسقى بالنصب. يعني هون يأمن نقول ولا يسأل ولا يسألوني فيبارك، أو إذا كان مسلوم العدل ولا يسألني فيبارك، يمكن هيك نشوف بس ما عليه المسلم لا يعرف. من شابور عن عمرو بن شعيب عن أبي عزيز قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل له 40 درهما فهو الملحد. أخبر قتيبة قال حدثنا من أبي الرجال عن عمارة النغزي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي قال سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت وقعدت فاستقبلني وقال من استغنى أغناه الله عز وجل، ومن استعفى أعفاه الله عز وجل، ومن استكبر أعفاه الله عز وجل، ومن سأل له قيمة أقية فقد ألحق. فقلت ناقتي يا خذ خير من أقية، فرجعت ولم أسألها. إذا لم يكن له دراهم كان له عبلها. قال الحارث المزكيين قراءة عليه وأنا أسمع من القاسم قال أنبأنا مالك عن زيد بن أسد عن عطاء بن يسار عن رسول من بني أسد قال نزلت أنا وأهلي ببقيع وأفقد، فقالت لي أهلي اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستدعوا لنا شيئا نأكل. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لا أجد ما أعطيه، فولى الرجل عنه وهو مغضب ويقول لعمري إنك لتعطي من شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يغضب علي ألا أجد ما أعطيه، من سأل منكم له أقية أو عبلها فقد سأل الحافظ. قال الأزدي فقلت للقحة لنا خير من أقية، والأقية 40 درهما. فرجعت ولم أسأله، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعير وزبيب فقسم لنا منه حتى أبنانا الله عز وجل. أخبرنا هناد مستبيع عن البكر عن أبي حصين عن سالم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحب الصدقة لغني ولا لذي مثلتين سوي. مسألة القوي المكتسب. أخبرنا عمرو بن علي ومحمد المسنى قال حدثني يحيى عن شهاب بن عروة قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن عدي بن خيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهم البصر وقال محمد بصره فرآهما جلدين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. مسألة الرجل ذا سلطان. أخبر محمد السائب قال حدثنا محمد الشيخ قال أبا الشعب عن عبد الملك عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء كدح وجهه ومن شاء سمك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو شيء لا يجد منه بدا. مسألة الرجل في أمر لا بد له منه. أخبر محمود مغيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار سفيان الزهري قال أخبرني عروة عن حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراق نفس لم يبارك له فيه، وقال الذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخبرنا أحمد سليمان قال حدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا أوزاعي الزهري عن سعيد بن سيب عن حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حكيم إن هذا المال خضيرة حلوة، من أخذه بسخاء نفسه بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفسه لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخبرني ربيع بن سليمان داود قال حدثنا إسحاق بن بكير قال حدثني أبي عن عندي بكير عندك بكر في نسخ أخرى في نسختين سيدي واحدة بكر واحدة نشوفه بالتقرير إن شاء الله أحسن. حدثنا إسحاق بن بكير أنا عندي قال حدثني أبي عن عبد بن الحارث عن هشام عن عروة بن الزبير وسعيد بن مسيب أن حكيم بن حزام قال سألته رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حكيم إن هذا المال حلوة، فمن أخذه بسخاء نفسه بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفسه لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، والذي العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله الذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك حتى أفارق الدنيا بشيء. من أتاه الله عز وجل مال من غير مسألة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن بكير عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي المالكي قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فلما فررت منها فأتيتها إلي أمر لي بعمالة، فقلت له إنما عملت الله عز وجل وأجري على الله عز وجل، فقال خذ ما أعطيتك فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له مثل قولك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان عن زوري عن سالم بن يزيد عن حويط بن عبد العزة قال أخبرني عبد الله بن السعدي أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الشام فقال ألم أخبر أنك تعمل على عمل من أعمال المسلمين فتعطى عليه عمالة فلا تقبلها؟ قال أجل، إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير وأريد أن يكون عملي صدقة عن المسلمين. فقال عمر إني أردت الذي أردت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني المال فأقول أعطي من هو أفقر إليه مني، وإن أعطاني مرة مالا فقلت له أعطني من هو أحوج إليه مني، فقال ما آتاك الله عز وجل من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف فخذه فتموله أو تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. نعم سيدي. السعدي أظن أصح من الساعدي. عن ابن الساعدي المالكي كنا نشوف الراجعة نشوفه. نعم. قال عياض، قال القاضي عياض هذا تعليق النساء السيوطي، الصواب ابن الساعدي كما في الرواية الأخرى. السعدي أصح لأنه المشهور بعدة رواية السعدي. نعم. التقريب إسحاق بن بكر. نبحث في التقريب بن بكر. نعم. نعم. لأهليك ابن السعدي اللي بعدها ببن 103 السعدي، وهو معلق السيوط إنه قال القاضي عياض الصواب ابن السعدي كما في الرواية الأخرى. أخبرها كثير بن عبيد قال حدثنا محمد محب عن الزبيدي عن الزهري عن سالم بن يزيد أن حويط بن عبد العزة أخبره بن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب في خلافته فقال له عمر ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة بذلتها؟ فقلت بلى. فقال عمر رضي الله عنه فما تريد إلى ذلك؟ فقلت لي أفراس وأعبد وأنا بخير وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين. فقال عمر فلا تفعل، فإني كنت أردت إذا الذي أردت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا عطاء فأقول أعطي أفقر إليه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو تصدق به، ما جاءك من هذا المال وأنت غير مصرف ولا سائح فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. أخبر عمرو بن منصور إسحاق بن منصور عن حكم نافع قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سائب بن يزيد أن حويط بن عبد العزة أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره قدم على عمر بن الخطاب في خلافته فقال عمر ألم أخبر أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ قال فقلت بلى. قال فما تريد إلى ذلك؟ فقلت إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير وأريد أن يكون عملي صداقة على المسلمين. فقال عمر فلا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطي أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطي أفقر إليه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال أنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الحكم بن نافع قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني عطاء فأقول أعطي أفقر إليه مني، حتى أعطاني ما فتمانى فقلت له أعطي أفقر إليه مني. فقال خذه فتموله وتصدق به، وما جاءك من هذا المال أنت غير مسرف ولا سائح خذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. باب استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم صدق. أخبر عمرو بن سواد من أسود بن عمرو عن ابن واب قال حدثني يونس عن الشعب عن عبدان بن حارث بن نوفل الهاشم أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث قال لعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث والفضل بن العباس بن عبد المطلب إيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقول له استعملنا يا رسول الله على الصدقات. فأتى علي بن أبي طالب ونحن على تلك الحال، فقال لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستعمل منكم أحدا على الصدقة. قال عبد المطلب فانطلقت أنا والفضل حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا له إن هذه الصدقة، فقال لنا حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. قال أخت القوم منهم. أخبر أصحاب بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال قلت لأبي إياس معاوية بن قرة أسمعت أنس مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخت القوم من أنفسهم؟ قال نعم. أخبر أصحاب بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا شعبة قتادة عن أنس مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن أخت القوم منهم. باب مولى القوم منهم. أخبر عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فأراد أبو رافع أن يتبعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم منهم، الصدقة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا عبد الواحد مواصل قال حدثنا باس بن حكيم عن أبي عن جدي كان النبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء سأل عنه أهدية أم صدقة، فإن قيل صدقة لم يأكل وإن قيل هدية بساط يده. إذا تحولت الصدقة. أخبر عمرو بن يزيد قال حدثنا فهد بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها عندي بس يمكن فتعتقها صح؟ لا تعتق هي تعتق، أما هي من اللي بده يعتق؟ السيدة عائشة. السيدة عائشة ما كانت رقيق حتى تعتقها، تعتق. أنا هيك ظني بس أنا ما بعرف اللغة، أنا بظن إنه بالضم بده تكون. وأنهم اشترطوا ولاء، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها، ولأن وأعتقها تكون لديك تعتقها، فإن الولاء لمن أعتق. وخيرت حين أعتقت وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم، فقيل هذا مما تصدق به على البريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية، وكان زوجها حرا. شراء الصدقة. أخبر محمد السلامة والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع بنيه القاسم قال حدث مالك عن زين أسلم عن أبيه قال سمعت عمر يقول حملت على فرس في سبيل الله عز وجل فأضاعه الذي كان عنده وأردت أن أبتاعه منه، ظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. أخبرنا أبو إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زريعة عن عدنان عن أبي عن عمر أنه حمل على فرس في سبيل الله فرآه تباع فأراد الشراء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعبد في صدقتك. أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال أما أنا حجين قال حدثنا ليس عن عقيل عن الشهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر كان يحدث عن عمر صدق فرس في سبيل الله عز وجل فوجدها تباع بعد ذلك فاراد ان يشتريها، ثم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستامره في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك. اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بشر ويزيد قال حدث عبد الرحمن اسحاق عن زريع عن سعيد بن مسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر عتاب بن اسيد ان يخلص العنب فتؤدى زكاته زبيبه كما تؤدى زكاة النخل تمرا. لا أسيد كمان هنا في بعض نسختنا أسيد هو أسيد عتاب بن أسيد. أهل المدينة بيقولوا كان زوج عبد. أهل العراق إذا تشوفون الأسود هو الراوي عن سيدة عائشة، أهل العراق بيقولوا كان الحر، في اختلاف بالرواية. نعم. كتاب مناسك الحج. باب وجوب الحج. أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك المخرمي قال حدثنا أبو هشام اسمه المغيرة بن سلمة قال حدثنا ربيع بن مسلم قال حدثنا محمد زياد عن أبي هريرة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج. فقال رجل في كل عام فسكت عنه حتى أعاده ثلاثة فقال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما قمت بها. ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة أحزابهم عن أبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فخذوا به ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. أخبرنا محمد يحيى بن عبد الله بن السابوري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أنبأنا موسى بن سلمة قال حدثني عبد الجليل بن حميد عن هشام عن أبي سنان الدؤلي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقال إن الله تعالى كتب عليكم الحج. فقال أقرع بن حارث التميمي كل عام يا رسول الله هيك عند الضبط بالضبط الفتح كل عام. فسكت فقال لو قلت نعم لوجبت ثم إذا لا تسمعون ولا تطيعون ولكنه حجة واحدة. وجوب العمرة. أخبر محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال سمعت النعمان بن سالم قال سمعت عمرو بن أوس يحدث عن أبي ونضبط أبو زين هي بزين أظن أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن. قال فحج عن أبيك واعتمر. فضل الحج المبرور. أخبرنا عبد بن عبد الله الصفاد البصري قال حدثنا سهيل وابن عمرو الكلبي عن سهيل قال حدثنا سهيل عن سمية عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجة المبرورة ليس لها جزاء إلى الجنة والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. أخبر عبد المنصور قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني سهيل عن سمية عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجة المبرورة ليس لها ثواب إلى الجنة مثله سواء إلا أنه قال تكفر ما بينهما. فضل الحج. أخبر محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أبانا معمر الزهري عن المسيب عن أبي هريرة قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال ثم الحج المبرور. أخبر عيسى بن إبراهيم بن مسرود قال حدثنا ابن وهب عن نخرمة عن أبيه قال سمعت شعيب بن أبي صالح قال سمعت أبي يقول سمعت أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحد الله ثلاثة الغازي والحاج والمعتمر. أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم عن شعيب عن ليس قال حدثنا خالد عن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. أخبرنا أبو عمار حسين بن حريث المروزي قال حدثنا الفضيل وأبو عيان عيار عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفس ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن حبيب وهو ابن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة قالت أخبرتني أم المؤمنين عائشة قالت قلت يا رسول الله ألا نخرج فنجاهد معك فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد. قال لا ولكن أحسن ولكن أحسن الجهاد وأجمله حج البيت حج مبرور. كمان مربوطة ولكن اختلف في ضبط لكن قال في فتح الباري فالأكثر بضم الكاف خطاب النسوة والذي تمي وفي رواية بكسر الكاف يعني ولكن. فضل العمر. أخبر قتيبة بن سعيد عن مالك عن سمية عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة والعمرة كفارة بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فضل المتابعة بين الحج والعمرة. أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا عزرة بن ثابت عن عمرو بن دينار قال قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبز الحديد. أخبرنا محمد بن أيوب بن يحيى بن أيوب محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا سليمان بن أبو خالد عن عبد القيس عن عاصم الشقيق عن أبناه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس بالحج المبرور ثواب دون الجنة. الحج عن حبان عندك حيان شوف الحج عن ميت الذي نزل أن يحج. أخبرنا محمد الشاب قال حدث محمد قال حدث شعبة عن أبي هشام قال سمعت سعيد بن جبير حديث عن عباس أن امرأة نزلت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال فقد الله فهو أحق بالوفاء. الحج عن الميت الذي لم يحج. أخبر عن عمران بن موسى قال حدث عن الوارث قال حدث عن أبو التياح قال حدث عن موسى بن سلمة الهذلي أن ابن عباس قال أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحج فيجزئ عن أمها تحج عنها؟ قال نعم لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن يجزئ عنها فلتحج عن أمها. أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا عن المحكيم الأودي قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاتي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن زهري عن سليمان بن يسار عن عباس أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج قال حجي عن أبيك. الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سليمان بن يسار عن عباس أن امرأة خصعا سألت النبي صلى الله عليه وسلم غداة جمع فقالت يا رسول الله فريضة الله في الحج على عبادي أن ذكرت أبي شيخا كبيرا لا يستمسك على الرحل أفأحج عنه؟ قال نعم. أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبي عن عباس مثله. العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا شعبة عن نعمان السالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي ضابط مضبوط أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة والضعف قال حج عن أبيك واعتمد. كان إذا في التقريب حيان أي في فضل المتابعة بين حج العمرة الذي نسخ دمت نسخ في صفحة 115 سليمان بن حيان. تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين. أخبار إسحاق بن إبراهيم قال أبانا شريع عن مصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير عن سلام الزبير قال جاء الرجل خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب وأدركته فريضة الله في الحج هل يجزئ أن أحج عنه؟ قال أنت أكبر ولده؟ قال نعم. قال أرأيت لو كان عليه دين أكنت تقضيه؟ قال نعم. قال فحج عنه. أخبر أبو عاصم حشيش بن أصرم النساء يعني عبد الله قال أبانا معمر عن حكم أبان عن عكرمة عن عباس قال قال رجل يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين وكنت قاضية؟ قال نعم. قال فدين الله أحق. أخبر مجاهد موسى عن هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق السلمان بن يسار عن سلمان بن عباس رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي أو أن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلتي فإن شددت وخشيت أن يموت أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو كان عليه دين قضيته أكان مجزئا؟ فقضيته أكان مجزئا؟ قال نعم. قال فحج عن أبيك. حج المبات يعني الرجل. أخبر محمد سلمة والحارس مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن القاسم قال حدث مالك عن الشيخ عن سلمان بن يسار عن سلمان بن عباس قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة خسعة تستفتيه وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عبادي أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة فأحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع. أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن هشام أن سليمان بن يسار أخبرنا ابن عباس أخبرنا أن امرأة خسعة استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا ليس على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فأخذ الفضل بن عباس التفت إليه وكانت امرأة حسناء وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل فحول وجهه من الشق الآخر. حج الرجل على المرأة. أخبر أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أنبأنا هشام بن محمد عن يحيى بن أبي إسحاق سليمان يزعم الفضل بن عباس أنه كان ابن عباس أنه كان رديف رسول النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا رسول الله إن أمي عجوز كبيرة وإن حملتها لم تستمسك وإن ضبطتها خشيت أن أقتلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين وأكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فحج عن أمك. فإن تحب أن يحج عن الرجل أكبر ولده. أخبر يعقوب بن إبراهيم دورة قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن يوسف عن ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: أنت أكبر ولد أبيك فحج عنه. الحج بالصغير أخبرها محمد مبتنى قال: حدثني يحيى قال: حدثنا سفيان محمد بن عقبة عن كريب عن العباس أن امرأة دفع صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا بشر بن السري قال: حدثنا شمعان محمد بن عقبة عن كريب بن عباس قال: رفعت امرأة صبيا لها من هودش فقالت: يا رسول الله علي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شمعان ابراهيم بن عقبة عن كريب عن عباس قال: رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: أبي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. أخبر عبد الله محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا إبراهيم عقبة حاو حدثنا حارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع رجلا عن سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن عباس قال: صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان بالروحاء لقي قوما فقال: من أنتم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنتم؟ قالوا: رسول الله. قال: فأخرج امرأة صبية من المحفة فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم لك أجر. أخبرنا سليمان بن داود بن حماد بن سعد بن أخي رشدين بن سعد أبو الربيع والحارث مسكين قراءة عليهم وأنا أسمع ابن وهب قال: أخبرنا مالك بن أنس عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في خبرها معها صبي فقالت: أبي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. الوقت الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة للحج. أخبرها النادم السريع بن أبي زائدة قال: حدثني يحيى بن سعيد قد أخبرتني عمرو أنها سمعت عائشة قد تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة لا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحل. المواقيت ميقات أهل المدينة. أخبار قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله عمر أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. ميقات أهل الشام. أخبار قتيبة قال: حسن بن سعد قال: حسن نافع عن عبد الله عمر أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله أين تأمرنا أن نهل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين؟ فقال: يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلمنا. وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ميقات أهل مصر. أخبرنا عن ابن منصور قال: حدثنا هشام بن بهرام قال: حدثنا المعافى عن أفلح بن حميد عن قاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مدينة ذي الحليفة ولأهل الشام ومصر الزحف ولأهل العراق ذات عك ولأهل اليمن يلملم. ميقات أهل اليمن. أخبر ربيع بن سليمان صاحب الشافعي قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا وهيب الرحمن زيد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنة ولأهل اليمن يلمنا وقال: هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهن. فما كان أهل دون الميقات حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل مكة. ميقات أهل نجد. أخبر قتيبة قال: حدثنا سفيان الثوري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. وذكر لي ولم أسمع أنه قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. ميقات أهل العراق. أخبر محمد بن عبد الله بن عمان الموصلي قال: حدثنا أبو هاشم محمد بن علي عن معافى عن أفلح بن حميد عن قاسم عن عائشة قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق ذات عرب ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن ليلملم. فكان أهله دون الميقات. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن عن محمد الجعفر قال: حدثنا معمر قال: أخبرني عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم. قال: هن لهم ولمن أتى عليهن ممن سواهم لمن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك من حيث بدا حتى يبلغ ذلك أهل مكة. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجدت قرن فهن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن بمن كان يريد الحج والعمرة فما كان دونهن فمن أهله حتى أن أهل مكة يولدون منها. التعريش لذي الحليفة أخبرنا عيسى بن إبراهيم بن مسعود عن ابن يوهب قال أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه قال فات رسول الله صلى الله عليه وسلم الحليفة ببيداء وصلى في مسجدها. أخبرنا عبدة بن عبد الله عن سويد عن زهيد عن موسى بن عقبة عن سائر بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وهو في المعافرة في بيت الحليفة أتي فقيل له إنك ببطحاء مباركا. أخبر محمد سلمة والحارث مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدث مالك عن نافع عن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذ البطحاء الذي بذي الحليفة وصلى بها. البيداء هو إسحاق بن إبراهيم قال حدث الناطق وابن سميد قال حدث الأشعث وابن عبد الملك عن حسن عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد شمل البيداء فأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر. الغسل بالإهلال أخبر محمد بن سلمة الحارث مسكين قراءة عليه وأنا أسمع الغزلة عن ابن القاسم قال حدث مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن أسماء بنت عبيد أنها ولدت محمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم تهيل. أخبرني أحمد بن فضالة بن إبراهيم النسائي قال حدثنا محمد قال حدثني قال حدثني يحيى وأبو سعيد الأنصاري قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن أبي عن أبي بكر أنه خرج حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ومعهم امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية فلما كانوا في الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر فأتى بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت. غسل المحرم أخبار قتيبة عن سعيد بن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن عبد الله بن عباس بن يسوع بن مخرمة أنهما اختلفا بالأبواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال يسوع لا يغسل رأسه فأرسل ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدت يغتسل بين قدمي البئر وهو مستتر بثوب استلمت عليه وقلت أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه ومحرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدأ رأسه ثم قال لإنسان يصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فأقبل بينه أدبر وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام أخبر محمد صلى الله عليه وسلم والحارث مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس أو بورس. أخبرنا محمد منصور عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران ولا خفين إلا لمن لا يجد نعلين فإن لم يجد نعلين فليقطعهما تحت فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبة. الجبة في الإحرام أخبرنا نوح بن حبيب القومسي قال حدثنا بحر حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عطاء عن صفوان بن يعلى عن ابن اميه عن ابي قال انه قال ليتني ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزل عليه فبينا نحن بالجعبانه ضابطه بالتشديد لكنه في بعض النقطه بالتخفيف هي بالتسكين العين بالتخفيف وقد تكسر وتشدد. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم في قبة فأتاه الوحي فأشار إلي عمر تعالى فأدخلت رأسي القبة فأتاه رجل قد أحرم في جبة بعمرة متضمخ بصيف فقال يا رسول الله ما تقول في رجل قد أحرم في جبة إذ أنزل عليه الوحي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يغط لذلك فسري عنه فقال أين الرجل الذي سألني آنفا فأتي بالرجل فقال أما الجبة فاخلع أما الجبة فاخلعها وأما الطيب فاغسله ثم أحدث إحراما. من وين سيدي؟ نوح بن حبيب القومسي. من وين أنت أخذته بالتقريب؟ نوح بن حبيب القومسي أننا نحن ضم مفتوحة القافية هنا. قوم في نعم. فسئل عنه فقال أين الرجل الذي سألني أنا بأخوتي أرجو فقال قرأنا. قال أبو عبد الرحمن ثم أحدث إحراما ما أعلم أحدا قاله غيره فقاله بدأ يكون غيره هنا ضابط غيره بس هي غيره لأن هذا استثناء مفرق غير نوح بن حبيب ولا أحسبه محفوظا والله سبحانه وتعالى أعلم. النهي عن لبس القميص للمحرم أخبر الحطيب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا المرامس ولا الحكام إلا أحد لا يجد عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل بالكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه أو ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورد. النهي عن لبس السراويل في الإحرام. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا قال لا تلبس القميص قال وقال عمرو مرة أخرى القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفين إلا أن لا يكون أحدكم نعلان فليقطعهما أسفل الكعبين ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. الرخصة في لبس السراويل لمن لا يجد الإزار. أخبر القتيبة قال حدث أحمد عن عمرو عن جابر عن زيد عن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول السراويل لمن لا يجد الإزار والخفين لمن لا يجد النعلين للمحرم. أخبرني أيوب محمد الوزان قال حدث إسماعيل عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. النهي عن أن تلتقي بالمرأة الحرام. أخبر قتيبة قال حدث ليس عن نافع عن عمر قال قام رسول فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرامس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له معناه فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورد ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس الكفر الزيت. النهي عن لبس البرامس في الإحرام. أخبر قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرامس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليهم فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين ولا تلبس شيئا مسه الزعفران ولا الورد. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وعمرو بن علي قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري عن عمر بن نافع عن أبي عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرامس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين أسفل الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران. النهي عن لبس العمامة في الإحرام. أخبر أبو الأشعث قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أيوب عن نافع عن عمر قال نادى النبي صلى الله عليه وسلم نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ما نلبس إذا أحرمنا؟ قال لا تلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا ألا تجد نعلين فإن لم تجد النعلين فتكون الكعبين. أخبر أبو الأشعث أحمد بن مقدام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معاون عن نافع عن عمر قال نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال ما نلبس إذا أحرمنا؟ قال لا تلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن يكون نعالا فإن لم يكن نعالا فخفين دون الكعبين ولا ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران أو مسه ورس أو زعفران. النهي عن لبس الخفين في الإحرام. أخبرنا هناد بستري عن ابن أبي زائدة قال أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس في الإحرام القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرامس ولا الخفاف. الرخصة في لبس الخفين في الإحرام لمن لا يجد العلين. أخبرنا إسماعيل بن سعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال أنبأنا أيوب عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين قطعهما أسفل من الكعبين. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو هشام قال أنبأنا ابن عون عن نافع عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يجد المحرم النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. النهي عن أن تلبس المحرمة القفازة. أخبرنا سويد بن نصر قال أبانا عبد الله المبارك عن مسلم وأخبرنا نافع عن عمر أن رجل قام فقال يا رسول الله متى تأمرنا أن نلبس الثياب في الإحرام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن يكون رجل له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا يلبس نعم ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران والورد ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. التلبيد عند الإحرام. أخبرنا عبيد الله المتعب قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر عن أخته حفصة قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرته؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج. أخبر أحمد بن عمرو بن السرح والحارث المسكين قراءة عليه ما أسمع والله عن ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. إباحة الطيب عند الإحرام. أخبر قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن سالم عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامي حين أراد أن يحرم عند إحلاله قبل أن يحل بيدي. أخبرنا قتيبة السعيد عن مالك عن الرحمن القاسم عن أبي عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحلي قبل أن يطوف بالبيت. أخبرنا حسين المنصور بن جعفر النيسابوري قال أبان عبد الله بن رمير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الرحمن القاسم عن أبي عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحلي حين أحل. أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان الزهري عن عروة عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلمه حين أحرم لحلمه بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. أخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير عن ضمرة عن أوزاعي عن زهري عن عروة عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحلاله وطيبته لإحرامه طيبا لا يشبه طيبكم هذا تعني ليس له مقام. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عثمان بن عروة عن أبيه قال قلت لعائشة لأي شيء طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لأطيب الطيب عند حرمه وحله. أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان قال أنا شعيب بن الليث عن أبي عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي بأطيب ما أجد. أخبرنا أحمد بن حنبل قال حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد بحرمه ولحله أو لحرمه ولحله وحين يريد أن يزور البيت. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا الشيخ قال أنبأنا منصور عن عبد الرحمن قاسم عن قاسم قال قالت عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت لطيب فيه مسك. أخبرنا أحمد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن الوليد يعني العدني عن سفيان حارة أنبأنا محمد بن عبد الله المبارك قال أنبأنا إسحاق عن الأزرق قال أنبأنا سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وقال أحمد بن نصر في حديثه وبيس الطيب النسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر محمود بن غيلان قال حدثنا عن الرزاق قال أبان سفيان عن منصور قال لي إبراهيم حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان يرى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. موضع الطيب. أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبي داود قال ما أشرب عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أنظر إلى وبيس الطيب في أصول شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. أخبرنا حميد بن مسعد قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق رسول الله في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم. أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال أنبأنا محمد بن جعفر مدر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن أشرك عن عائشة قالت لقد رأيت وبيس الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. أخبرنا بشر ضابط عبد الله بشر عندي ضابط بالكسر مهم كسر وسكون بشر شوفوا لنا يا معلش ضابط بالغلط عنا ورد ورد نشوفون مندر كمان إذا حاط الضم على المندر. أخبرنا الناس بالسريع عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن أسود عن عائشة قال كأني أنظر إلى أبيس الصبي في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهيل. أخبرنا قتيبة وهناد بالسريع عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن أسود عن عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال هناد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم ابدهن بأطيب ما يجده حتى أراد بصوف رأسه ولحيته. تبع إسرائيل على هذا الكلام وقال عن عبد الرحمن أسود عن أبي عن عائشة. أخبرنا عبد الله بن عبد الله قال أنبأنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أسود عن أبي عن عائشة قال كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما كنت أجد من الطيب حتى أبى وبيص الطيب في رأسي ولحيتي قبل أن يحرم. أيوة يعني إذا ضبط بالضم يعني خلاص شوفوا لنا مدة في اليوم تبع صحيح. قال كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما كنت أجد من الطيب حتى أرى وبيص الطيب في رأسي ولحيتي قبل أن يحرم. أخبر عمران بن يزيد قال أخبرنا قتيبة وهناد السريع عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن أسود عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال هناد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يحرم الدهن بأطيب ما يجده حتى أبى وبيصه في رأسه ولحيته. تبع إسرائيل على هذا الكلام وقال عن عبد الرحمن بن أسود عن أبي عن عائشة. أخبرنا عبدة بن عبيد الله بن عبد الله قال أبانا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن الأسود عن أبي عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما كنت أجد من الطيب حتى أرى بيص الطيب في رأسي ولحيتي قبل أن يحرم. أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا عن المحجر قال حدثنا سفيان عن عطاء بن سعد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيت غميص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث. أخبرنا علي بن حجر قال أبانا الشريك عن أبي إسحاق عن أسود عن عائشة قالت كنت أرى غميص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث. أخبرنا عميد مسعد عن بشر علي بن المفضل قال حدثنا شعبة عن إبراهيم محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت ابن عمر عن الطيب عند الإحرام فقال لأن أطلي بالقطران أحب إلي من ذلك. فتكلمت ذلك لعائشة فقال يرحم الله أبا عبد الرحمن لقد كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف في نسائه ثم يصبح ينضح طيبة. أخبرنا هناد مسري عن وكيع عن مسعد وسفيان كمان هون يمكن أظن سفيان هذا يكون لأنه وكيع بيروي عن سفيان مأمون وسفيانه إلا إذا أخذنا على الخطا هون بعيدة. عن إبراهيم بن محمد المنتشر عن به قال سمعت ابن عمر يقول أن أصبح مضطنيا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضح طيبا. فدخلت على عائشة فأخبرتها بقولي فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفع في نسائه ثم أصبح محرما. الزعفران المحرم أخبر إسحاق بن إبراهيم عن إسماعيل عن عبد العزيز عن أنس قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. أخبرنا كثير بن عبيد عن بقية عن شعبة قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر. أخبرنا قتيبة قال حدث حماد عن عبد العزيز عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. قال حماد يعني للرجال في الخلوق للمحرم. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهل بعمره عليه مقطعة وهو متضمخ بخلوق فقال أهللت بعمرة فما أصنع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانع في حجك قال كنت أتقي هذا وأغسله. فقال ما كنت صانع في حجك فاصنعه في عمرتك. أخبر محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت قيس بن سعد حدثنا عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبي قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وهو من الجعبانة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه. فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى. فقال انزع فتح بالكسر انزع عنك الجبة واغسل عنك السفرة وما كنت صنع في حجتك فاصنعه في عمرتك. الكحل المحرم. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أيوب موسى عن إبراهيم وهب عن أبان بن عثمان عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحرم إذا اشتكى رأسه وعينيه أن يضمضهما بصبر. الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم. حدثنا أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر محمد قال حدثنا أبي قال أتينا جابرا فسألناه عن حفة النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق بالهدي وجعلتها عمرة، فمن لم يكن معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة. وقدم عليه رضي الله عنه من اليمن بهدي وساق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة هديا، وإذا فاطمة قد لبست ثيابا صبيغا واكتحلت قال فانطلقت محرجا أستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن فاطمة لبست ثيابا صبيغا واكتحلت، وقال أما من به أبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صدقت أنا أمرها. تخمير المحرم وجهه ورأسه. أخبرنا محمد الشافعي بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبه قال سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير عن عباس أن رجلا وقع راحلته فعاصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدره ويتوكل في الثوبين خارجا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أخبرنا عبدة بن عبد الله الصفار قال حدثنا أبو داود يعني الحفري عن سفيان عن عبد الدينار عن سعيد بن جبير عن عباس قال مات رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثيابه ولا تخمر وجهه وراسه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا. حفظنا جزا الله عنا سيدنا محمد.